إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قدمنا في الدرس الماضي للسورة الكريمة التي سوف نتناولها بالشرح والبيان وما ذكر فيها من الأحكام والحكم والدروس والمواعظ. نحاول اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى التعرف للآيات الأولى التي جاءت في هذه الصورة. هذه الصورة هي سورة التحريم، أو سورة لما تحرم، أو سورة المتحرم، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الاسم الذي اشتهرت به والذي هو في جل المصاحف وكتب السنة وكذلك ورد تسميته عند الصحابة هو هذا الاسم المعروف المثبت في المصاحف، سورة التحريم. هذه السورة وخاصة الآيات الأولى منها، ويقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الآيات الكريمة. هذه الصورة ذكر العلماء ومنهم أهل التفسير وحتى علماء الحديث أن للآيات سبب نزول، وسبب نزول الآية أو نزول الآيات هذا علم من العلوم، بل هو أحد موضوعات علم القرآن. علوم القرآن أنواع كثيرة، من أهمها هذا الذي يسميه العلماء علم أسباب النزول. وسبب النزول لا يعني أن كل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم له سبب نزول. وهنا نريد أن نبين أمرا مهما، وهو أن الذي يتعلق بالقرآن ويكون له سبب يسمى سبب النزول. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا من عنده وكان له سبب، هذا يقال له سبب ورود الحديث وليس سبب نزول الحديث، لأن الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو يوحى إليه من الله عز وجل، لكن اللفظ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل، فلهذا يقال في القرآن سبب نزول، ويقال في الحديث سبب ورود. ولهذا يوجد من ألف مثلا في سبب ورود الحديث أسباب ورود الحديث، وفي القرآن يسمى سبب النزول، يعني سبب نزول السورة الفلانية، أو سبب النزول الآية الفلانية، أو سبب نزول الآيتين أو ثلاث. وهو كما قلنا علم وموضوع من الموضوعات التي عانى بها أو اعتنى بها من كتب في علوم القرآن، لأن للقرآن علوم وأنواع ذكرها العلماء في كتبهم كما هو مبسوط ومبين في كتب علوم القرآن كالبرهان لعلوم القرآن للزركشي، مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. فهذه الكتب اعتنت بإظهار هذا النوع من علوم القرآن، وهو ما يسمى بسبب النزول. وسبب النزول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبب قوي في فهم معنى الآية. فالآية إذا كان ورد فيها سبب النزول، العلم بهذا السبب والإحاطة به وفهمه سبب قوي في فهم مراد الله عز وجل في تلك الآية. بمعنى أنك لو خلفت أو لم تعلم أو جهلت بسبب ذلك النزول قد يشكل عليك فهم المعنى من تلك الآية. وإذا علمت سبب النزول استبان لك الفهم. مثال ذلك، الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قد يقول قائل الصفا والمروة من شعائر الله، ولا شك أن من سعى بينهما فقد أطاع الله عز وجل ويؤجر على ذلك، لا شك في ذلك. لكن الله عز وجل قال لا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا إثم عليه أن يطوف بينهما. وأنت إذا لم تعلم سبب النزول كما وقع لعروة بن الزبير أشكل عليه فهم الآية، فأفهمته عائشة بسبب نزول هذه الآية، وهي أنه كان على جبل الصفوة والمروة، أي على الجبلين، صنمان كانت تعبدهما قريش، فكانت تطوف بينهما. فلما لأنهم هم قريش غيروا دين إبراهيم عليه السلام، ولهذا كان لهم حج في الجاهلية، لكن حجهم يختلف عن مناسك الحج التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قريش مثلا في مزدلفة، لا تفيض من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، كانوا ينتظرون شروق الشمس من جبل يسمى ثبير، وعرف قولهم في ذلك الوقت أشرق ثبير كيما نغير، يعني كي ننصرف. لما شرع الله عز وجل مناسك الحج والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته هذه المناسك، خالف قريش في كل شيء، فكان الحاج الذي يبيت بمزدلفة إذا صلى الصبح فيها ينفر، يعني يخرج من مزدلفة ويذهب إلى جمرة العقبة ولا ينتظر الشروق، يعني يصلي ويبقى يدعو الله عز وجل حتى الإسفار، يعني حتى يبدأ ضوء النهار بالظهور، ولكن لا ينتظر الشروق، مخالفة لما كانت عليه قريش. فلما شرع الله سبحانه وتعالى الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة، تحرج بعض المسلمين، قال كيف نفعل ما كانت تفعل الجاهلية؟ فقال الله عز وجل افعلوا، هذا شرع الله عز وجل، فلا جناح عليهم من سعى بينهما أو طاف بينهما. فعائشة أبانت لعروة ابن الزبير وهو ابن أختها السبب الذي من أجله قال الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلولا سبب النزول لأشكل على كثير من الناس فهم الآيات. وقد نأطل في هذا الموضوع لأن موضوع سبب النزول هو موضوع يستحق يعني أن يتكلم فيه كثيرا، وأن يبسط وأن تذكر فيه المعاني والأساليب والألفاظ التي يؤدى بها، لأن هذا من العلوم المهمة. ولكن أردت أن أتكلم في هذه النقطة لبيان مقصد سوف يأتي إن شاء الله ذكره لما نذكر سبب نزول هذه الآية من سورة التحريم. إذن بينا أن سبب النزول الآية أو الصورة سبب قوي في فهم الآية، بل لابد منها. وليس كل ما ورد على أنه سبب نزول يسلم له ويؤخذ به، فسبب النزول كباقي الأحاديث معرضا للنقد والتمحيص، ولهذا فيها الغفل وفيها السمين، وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، بل وربما الموضوع. ولهذا ليس كل من كتب في أسباب النزول يعتمد على كتابه، فالواحد كتب في سبب النزول، والسيوطي كتب في سبب النزول، وكثير من العلماء حتى أهل التفسير في كتبهم يذكرون سبب النزول، وليس كل ما ذكروه يصح، لأنه لابد أن يخضع لقواعد النقد في الحديث حتى يقبل الصحيح من الضعيف ويظهر الغث من السبيل. هذه السورة، سورة التحريم، ورد في سبب نزولها سببان أو حادثتان، وهذه مسألة أيضا لابد أن نذكر بها. هو المعروف الأصل في ذلك أن سبب نزول الآية أو الصورة الغالب يكون فيه سبب واحد، يعني فعل شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بين الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، وأشكل عليهم حلوا ذلك الأمر مثلا، فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فينزل الله سبحانه وتعالى، أو يقع مثلا شجار أو واقع من الوقائع، وهي كثيرة متعددة، فينتظر الناس الحل وينتظرون الوحي أو أن ينزل الله سبحانه وتعالى شيئا من القرآن حتى يجيبهم إلى ما سألوا عنه أو يحل لهم الإشكال الذي وقعوا فيه. الغالب أنه يرد سبب واحد، وليس كل القرآن فيه سبب نزول، هذا معروف، لأن أصل القرآن أنه كان ينزل حسب الحوادث والوقائع، وينزل أيضا من غير أن تكون هناك حادثة ولا واقعة. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالصورة الفلانية، قال يقرأ كذا، يقرأ بدون ما يكون هناك سبب. لكن بعض الأمور، بعض الوقائع، بعض الأحداث كان فيها إشكال، فتساءل الصحابة فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآيات، هذا هو الغالب. لكن أحيانا لما تنزل آية يكون لها أكثر من سبب، يعني تقع واقعة ثم تليها واقعة أخرى، وقد تختلف الواقعتان، يعني هذه في موضوع وتلك في موضوع، لكن قد تجتمع في معنى كما سوف نبين في هذا المثال. فقول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ذكر العلماء فيها سببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى أم إبراهيم، أم إبراهيم معروف ماريا القبطية، هي جارية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جارية أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، القبطية من مصر، ومعروف أن أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم من ماريا، لم يكن له نفس وسلم من سائر النساء أولاد، كان له بنات، لكن أم أولاده هذه التي تسمى ماريا القبطية. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة، جاء إلى بيت حفصة، حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الصوامة القوامة، وهي إحدى نسائه في الجنة كما جاء في الحديث، وهي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما جاءها إلى بيتها لم يجدها، خرجت لحاجة، فجاء، لأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت متجاورة، فجاءت ماريا القبطية فبقي معها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، وأتاها في بيت حفصة. ولا شك أن الغيرة التي تكون بين النساء معروفة، والمرأة غالبا لا تقبل مثل هذا، يعني إذا كانت لامرأة بيت فلا تقبل إضرتها أن تأتي إلى بيتها وأن تجلس على فراشها وأن تمس أغراضها أو أن تستعملها. هذا شيء يعني قد فطرت عليه النساء. والغيرة بين الضرات أمر معروف لا يمكن يعني الإنسان أن يتجاهله. وحتى الذي يعني تزوج بامرأتين أو أكثر لا ينبغي يعني أن يجهل هذه الغيرة التي تكون بين النساء أو يريد أن يزيلها بينهم. مهما كان مسيطرا، مهما كان قوي الشخصية، مهما كانت أو كان إيمان هؤلاء النسوة، فإن الغيرة تبقى بينهن. فقالت يا نبي الله، لما دخلت حفصة وجدت ماريا القبطية مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقالت يا رسول الله لقد جئت إلي شيئا ثريا، يعني كأنها استنكرت هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع هذه المرأة ومع هذه الجارية وهي جاريته. فقالت ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي، يعني وكأنها استنكرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا الفعل، يعني كيف تركت بيت هذه الجارية وكيف تركت بيوت سائر النساء وجئت في دوري وفي يومي وعلى فراشي وتبقى معها هذا. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرضيها وأن يزيل عنها ما أصابها من غضب ومن استنكار وعدم رضا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضين أن أحرمها علي فلا أقربها؟ ولا شك أنها ترضى مثل هذا. أترضين يعني أتكوني راضية إذا حرمت على نفسي بمعنى لا أقربها ولا أتيها بمعنى أطلقها؟ قالت بلى، فحرمها. لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني أصر إليه حديثا كلاما، قال لا تذكري ذلك لأحد، لا تذكري، الأمر يبقى سرا بيننا بيني وبينك. فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت حفصة لعائشة هذا الذي أصرها النبي صلى الله عليه وسلم به. ذهبت حفصة وقالت لعائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم جاريته ماريا القبطية عليه، فأظهره الله عليه. فالله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما كان من حفصة لما أذاعت سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، فأظهره الله عليه. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وهذا سبب النزول قد ذكره غير واحد من أئمة الإسلام، من أجلهم الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره والحافظ ابن كثير وغيرهما. وتوجد له رواية مشابهة لما ذكرنا في البخاري ومسلم. إذن هذا السبب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيت حفصة يعني دون أن يستأذن منها، والبيت بيته، فكانت معه ماريا. لما جاءت حفصة وجدتها معه فغضبت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضيها وقال لها ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت نعم. قال إذا لا أقربها، لكن لا تذكري ذلك لأحد. ولكن حفصة أبلغت عائشة بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من أنه حرم جارية ماريا القبطية، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هي كانت تظن كما سوف يأتي في التفسير أن الذي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عائشة، لأن حفصة قالت لعائشة، فظنت حفصة أن عائشة هي التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لها الذي نبأني بهذا هو الله سبحانه وتعالى، نبأني العليم الخبير. هذا السبب الأول الذي ذكره العلماء في سبب نزول هذه الآية، وله صيغ كثيرة لكن هذه أهمها. والسبب الثاني الذي ذكر في سبب نزول هذه الآية أو الآية الأولى من هذه السورة، وهو أيضا من الأحاديث الثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث وكتب التفسير، وهو من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش رضي الله عنها، وزينب هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليها في بعض الأيام، جلس عندها، قيل أنه بعد صلاة العصر لما صلى يطوف ببيوت زوجاته، فكان أن دخل إلى بيت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وبقي عندها، مكث عندها. قالت عائشة: فتوطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني وجدت منك ريح مغافير. يعني الذي يحمل النساء على مثل هذا هو الغيرة. يعني كان الرسول لما يدخل عند زينب بنت جحش كانت تسقيه عسلا، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب هذا العسل، فعلمت عائشة بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فتواطأت هي وحفصة، قالت: إذا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليك على أي واحدة منا فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. ريح المغافير هو نوع من مادة لها حلاوة لكن رائحتها ليست بالطيبة، يعني هو أشبه بالعسل، يخرجونه من الشجر يسمى الرمد، وهو شبيه بالصمغ. الصمغ تعرفون الذي يكتب به كالميداد كالحبر، يعني تقريبا أسود اللون، رائحته ليست بالطيبة، يعني وهذه يعني كأنها حيلة. يعني لما دخلت وهن قد عرفنا بأن الرسول شرب العسل، فتقول والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته تجنب الروائح الكريهة، يعني لا يحب أن يقول فيه أحد من الناس ولو كان من أقرب الناس إليه: إني لا أجد منك ريحا طيبة أو أجد منك ريحا كريهة. وهذا أمر معلوم، يعني المسلم لابد أن يعتني بهدامه وأن يعتني بجسده، وإذا كان عنده رائحة كريهة يحاول أن لا يدخل المسجد، أن يغتسل، أن يطيب نفسه، وهذه أمور ينبغي أن نهتم بها. فانظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب أن قالت له بعض النساء: إني أجد منك ريح مغافير، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن المغافير، لكن هو نوع من الغيرة التي تكون عند النساء حتى لا يمكث ويدخل كثيرا إلى بيت زينب بنت جحش، لأنها كانت تكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان يساق إليها شيء من العسل، وليس ذلك لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل عليه النار ربما لم يجد عسل، لكن إذا دخل عند زينب أسقته العسل. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم يترك زيارة زينب بنت جحش، قالت عائشة لحفصة: على أيتنا دخل؟ فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافير. وهذا سينتج منه رد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: إني وجدت منك ريح كثيرة، فسوف يترك شرب العسل عند زوجته. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل على إحداهما، يعني إما حفصة إما عائشة، فقال ذلك له، فقال لهم: لا، يعني ما أكلت مغافير، بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له، يعني تطيبا لخاطرهم أو لخاطر بعض زوجاتهم، لن أعود له. فحلف أن لا يعود إلى شرب العسل، مع أن العسل مباح، وإتيان النبي صلى الله عليه وسلم لجاريته ماريا القبطية أمر مباح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم، فقال: لا أعود، لا أشرب عسلا. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ولما قال لهم لا أعود حلف قد حلفت لكن لا تخبر به أحدا. فكل الحديثتين ورد فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته لا تخبري بذلك أحد، يعني شربت عسل والآن لا أعود، لن أشرب عسلا عند زينب وحلفت ولن أعود إلى ذلك، لكن لا تخبري بذلك أحدا. ومع ذلك أخبرت حفصة عائشة بما كان، وأن الرسول حلف أن لا يعود إلى شرب العسل. وهنا اختلف العلماء ما هو السبب الذي أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، لما تحرم ما أحل الله لك. الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيئا أحله الله عز وجل وعاتبه الله سبحانه وتعالى بأن لا يحرم شيئا من أجل أن يرضي بعض زوجاته، ولهذا شرع بعد ذلك قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. بمعنى إذا كان الإنسان حرم على نفسه شيئا قد أحله الله تعالى له فلا ينبغي أن يستمر على حلفه، بل لابد أن يحنث وأن يكفر عن يمينه. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وتحلة الأيمان جاء ذكرها في آية المائدة وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وفيه عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على شيء، حرم على نفسه حلالا أحله الله عز وجل فعتبه الله تبارك وتعالى. بعض المفسرين رجح في سبب النزول قصة ماريا القبطية، وهذا قال به بعض مفسري السلف، قالوا أن سبب نزول هذه الآية هو إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لماريا القبطية في بيت حفصة رضي الله عنه، فإرضاء لحفصة حرمها على نفسه يعني بأن لا يقربها. قالوا الدليل على ذلك لأن الغيرة هي التي تحمل النساء على مثل هذا الموقف، وليس في قضية شرب العسل. ورجح بعض المفسرين أن قضية شرب العسل هي التي من أجلها أنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا ذهب إليه ابن كثير رحمه الله والقاضي أبو بكر بن العرب والإمام القرطبي. ولكن الصحيح في ذلك أنه لا يمنع أن يرد السببان وتنزل الآية للسببين معا، وهذا الذي ذهب إليه ابن حجر حيث ذكر قال يحتمل أن تكون الآية نزلت بالسببين معا. وأصرح منه قول الإمام الشوكاني لما قال في فتح القدير فهذان سببان صحيحان. لماذا قال سببان صحيحان؟ لأنه لما تتعارض الأدلة كأن يكون مثلا سبب نزول صحيح والآخر ضعيف، الاعتبار للضعيف، فنحن نرجح الصحيح على الضعيف. لكن إذا ثبت السببان أو ثبت الحديثان كلاهما صحيحان ماذا نفعل؟ إذا لابد من الجمع بينهما قبل أن نصير إلى شيء آخر. فهنا قالوا يمكن أن يكون يعني الآية نزلت لهذين السببين، وهذا ما صرح به الشوكاني لما قال فهذان سببان صحيحان لنزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين قصة العسل وقصة ماريا، وأن القرآن نزل فيهما جميعا وفي كل واحد منهما أنه أصر الحديث إلى بعض أزواجه، يعني تجتمع القصتان في هذا الأمر. يعني في قضية ماريا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبري بذلك أحدا، وفي قضية العسل أيضا قال لا تخبري بذلك أحدا. ولهذا الإمام الطبري رحمه الله ابن جرير وهو من أكابر المفسرين، بل إن كتابه في التفسير لا يمكن أن نقول من ألف كتابا جامعا بين الرواية والدراية والفهم وذكر القواعد التي بها يرجح بين الأقوال كهذا الكتاب العظيم لإمام المفسرين وشيخ المؤرخين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. بل حتى إن السيوطي يقول لم يؤلف يعني في التفسير وهو إمام عالم بالتفسير، لم يؤلف التفسير مثل ابن جرير الطبري. يقول حتى لو أن الطالب العلم يسير إلى الصين مشي على الأقدام من أجل أن يعثر عليها التفسير لكان قليلا. وبعضهم يقول أن هناك من التفسير الجليلة التي حتى ابن حزم يقول هذا، يقول هو أجل عندي من تفسير ابن جرير الطبري، لكن هذا التفسير لم يظهر إلى يوم الناس هذا، وهو تفسير بقي بن مخلف وهو عالم أندلسي له كتاب في التفسير كبير. هذا الكتاب ضاع من جملة ما ضاع من الكتب والنفائس والمخطوطات التي لم تظهر للوجود للأسف الشديد. وكذلك الكتاب الكبير للقاضي أبي بكر العربي له كتاب في التفسير فيه أنوار سماه أنوار الفجر، هذا كتاب عظيم في التفسير، لكن إلى الآن لم يعثر له على أجزاء ولا على نسخة كاملة، ولعل الله سبحانه وتعالى يأذن بخروج هذه النفائس إلى الوجود فيستفيد منها طلبة العلم. ابن جرير الطبري لما يذكر السببين ويذكر القصتين ماذا يقول؟ احنا نذكر هذا الكلام لنعرف قيمة هذا العلم الذي كان عند هؤلاء العلماء الذين كان عندهم تمييز وكان عندهم فهم، أوتوا علما من حيث النقل، جمعوا الأحاديث وجمعوا الآثار، ولكن بعد ذلك اعتنوا بنقل وإيصال هذه الأخبار إلى الناس، وهذا ما يعرف بطريقة الاستدلال، لأن المشكلة في التفسير أحيانا يكون من جهة النقل وأحيانا يكون من جهة الاستدلال. وابن جرير رحمه الله استطاع في كتابه هذا أن يحرر هاتين المسألتين أو هاتين المشكلتين بعلمه بواسع علمه، فيعتني بالنقل ويسند الأقوال إلى أصحابها عن طريق السند حتى يأتي طالب العلم ينظر في السند، إن وجد السند صحيح حكم بصحة القول، وإن كان السند ضعيف حكم بضعف القول. ثم لما يأتي إلى الاستدلال أيضا، لأن بعض كتب التفسير ماذا تعتني؟ تعتني بجمع الأقوال، لكن أنت قد تجد في الآية الواحدة أو في اللفظة الواحدة عشرة أقوال وأحيانا تختلف، وأنت لا تستطيع بعد ذلك أن تهتدي إلى الصواب، ربما تقول هذا صواب وهذا صواب، فيأتي ابن جرير ويزيل عنك الإشكال ويزيل عنك المشكلة. فقد يقول لك أحيانا أن هذه الأقوال عشرة أقوال هي تعني معنى واحد، يعني هي أسماء مختلفة لكن تدور على مسمى واحد. شغل لما تقول السيف تسميه المهند وتسميه السيف وتسميه الصارم إلى غير ذلك، عنده أسماء كثيرة لكن مسمى واحد. وأحيانا تكون هذه الأقوال متعارضة، فهو يأتي لك بالقاعدة التي تبين لك صحة هذا القول على هذا، أو تقديم هذا القول على هذا، أو ترجيح هذا الفهم على هذا. وانظر هو كيف يتعامل مع هذه النصوص ومع هذه الأسباب التي ذكرها جمعي في تفسيره. يقول رحمه الله: والصواب من القول في ذلك أن يقال أن الذي كان حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا كان الله قد أحله له. يعني هو الآن لا يعتني بتفاصيل القصة، لكن يعتني لك، يريد أن يعتني بأمر مهم قد يقع لجميع الناس. قال: كل هذه الروايات يمكن أن يقال فيها أن الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا كان الله قد أحله له، فجائز أن يكون ذلك جاريته، وجائز أن يكون شراب من أشربة، وجائز أن يكون غير ذلك، لأن بعض المفسرين ذكروا بعض الأسباب الأخرى. قال: وجائز أن يكون غير ذلك، غير أن أي ذلك كان فإنه تحريم شيء كان له حلالا فعاتبه الله تعالى ذكره على تحريمه على نفسه ما كان قد أحله وبين تحلة يمينه. هذا القول من ابن جرير تحرير في محل النزاع وأنت لو قرأت جميع ما ذكره العلماء من روايات في أسباب نزول هذه الآية لا يلتبس عليك الأمر. المهم أن تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شيئا قد أحله الله عز وجل له، فعاتبه الله عز وجل، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما رزقناكم. الطيبات التي أحلها الله عز وجل للناس لا يمكن للإنسان أن يحرمها، كما لا يجوز للإنسان أن يحلل حراما. ولهذا أنت لو حلفت على شيء هو حلال لك وجب عليك أن تحلف، ولهذا لا يجوز الحلف على ترك الطاعة. يعني الإنسان يقول والله أنا لا أدخل هذا المسجد، لا أصلي في هذا المسجد، نقول لا، هذه يمين فاجرة. أنت لابد أن تدخل المسجد وأن تكفر عن يمينك، لكن لو حلفت على معصية تقول والله مثلا لن أذهب إلى ذلك المكان لأن فيه الفسق أو فيه الفجور أو فيه جلساء السوء، فأنت ينبغي أن تفي بهذه اليمين وأن تركض يمينك، لأنك أنت على حق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الإنسان إذا حلف ورأى في حلفه خيرا من الذي حلف عليه قال فليحلف وليأتي الذي هو خير، كما في هذه الآية. وناتي الآن إلى التفسير. إذن عرفنا من هذه الروايات، وبعضها كثير قد عرضت عنها، لكن هي تدور حول الحادثتين، قضية شرب العسل وقضية ماريا القبطية، ماريا القبطية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجمعهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يأتي هذه الأشياء وهي حلال، إرضاء لبعض زوجاته، إرضاء لبعض زوجاته. وهذا من لطفه صلوات الله عليه وسلم وعطفه وحسن مداراته بزوجاته، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان، لأن المرأة عندها ضعف، عندها ضعف في الدين وعندها ضعف في العقل وعندها عاطفة حساسة، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يعامل زوجته كما يعامل سائر الناس أو سائر الرجال. فالمرأة شبهت بالقوارير الزجاج سريعة الانكسار، ولهذا الإنسان إذا كان عنده زوجة ويكون فيها عوج، والنساء لا تخلو من عوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقمتها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإذا أمسكتها واستمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، عندها عوج لا أصبر على ذلك العوج. لكن أن تريد أن تراها المرأة الكاملة حصان ورزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، هذه ما تصيبهاش. بل أنت أنظر إلى نفسك، إن كنت أنت مثل سفيان الثوري أو مثل عمر بن الخطاب حينئذ تمنى أن تصير تلك الزوجة مثل زوجة عمر أو زوجة سفيان، ولن تصل إلى ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون مصرفا في تعامله. نأتي الآن إلى هذه الآيات وتفسير الآيات الأولى منها. يقول الله عز وجل يا أيها النبي، سبق وأن بينا أن بعض الصور افتتحها الله عز وجل بهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن من أنواع هذا الخطاب أنه أحيانا يوجه النداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، كقوله عز وجل في السورة التي سبقت يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا الأمر غير مخصوص به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لوحده، فهو له ولأمته. وأحيانا يأتي هذا الخطاب بلفظ يا أيها النبي ويراد به النبي خاصة، يعني لا يكون تشريعا لأمته. وأحيانا يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته وليس به مراد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يأتي على ثلاث أنواع. فهنا قال تعالى يا أيها النبي، يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم في محل نصب، وها هذه يقولون أنها للتنبيه أيها، والنبي صفة أو بدل. النبي ذكر بالألف واللام، هذه العلماء يقولون هي للعهد الذهني. العهد الذهني معناه أن هذا النبي معروف عندكم أيها الناس، معروف عندكم، معلوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا جاء في القرآن يا أيها النبي فلا شك أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس غيره، مع أنه يشترك معه في هذا الاسم غيره. فإذا قال الله عز وجل يا أيها النبي لا يمكن أن يقال هو إبراهيم ولا موسى ولا عيسى. إذا قال سمعت في القرآن يا أيها النبي المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الألف لم العهد الذهني، أي النبي المعهود المعروف عندكم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل في القرآن لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطبه باسمه، على خلاف سائر الأنبياء والمرسلين. موسى نداه باسمه، يا موسى أقبل ولا تخف، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى أنت قلت للناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا آدم. كل الأنبياء أداهم الله عز وجل بأسمائه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ما يوجد آية في القرآن قالوا يا محمد، إما يا أيها النبي وإما يا أيها الرسول وإما يا أيها المزمل وإما يا أيها المدثر، صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته ومكانته وشرفه، كيف لو هو أفضل الأنبياء وهو من أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل خمسة، إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح أول الرسل. واصطفى الله من الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمد، وأفضل الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال الله عز وجل يا أيها النبي، والنبي قال العلماء مشتق من نبأ وهو الخبر، وهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله وهو أيضا مخبر لقومه، ولهذا سمي النبي نبي. لماذا؟ لأنه ينبئ، يأتي بالخبر من الله ويبلغه للخلق، فهو مخبر عن الله ومخبر لقومه. وبعض العلماء قالوا النبي مشتق من النبوة وهي المكان المرتفع، وهذا أيضا معنى صحيح، لأن الأنبياء مكانتهم سامية ومنزلتهم عالية شريفة، فهم أفضل الخلق لأن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم على غيرهم وكانوا أهلا لرسالته. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله، يبلغون رسالته وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقالوا أن النبي مأخوذ من النبوة وهي المكان المرتفع، وذلك لشرف وسمو مكانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل يا أيها النبي، هذا خطاب تشريف، نداء فيه تشريف تعظيم رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. لما تحرم ما أحل الله؟ لما؟ هذه قال العلماء للاستفهام، هذا الاستفهام هو للتنبيه والعتاب. لما؟ بمعنى لماذا تحرم يا أيها النبي، لماذا تحرم الذي أحله الله لك من العسل أو من الجارية أو من أي شيء آخر كان لك حلالا؟ تبتغي مرضات الأزواج، تبتغي بمعنى تطلب وتلتمس وتريد أن تنال رضا أزواجك عائشة أو حفصة أو غيرهما كما جاء في سبب النزول. بعض العلماء قال هذا يقوي أن سبب النزول هو قصة ماري القبطية، لأنه قال تبتغي مرضات أزواجك. قضية العسل بعضهم قال بأنه، وإحنا قلنا يعني أن القصتين صحيحتان وأنهما سبب نزول الآية، لكن بعض من رجح قال في قوله تعالى تبتغي مرضات أزواجك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم ماريا القبطية أراد أن يرضي، لأن عائشة لأن حفصة سخطت ولم ترضى، قالت يا رسول الله لقد جئت إلي شيئا ثريا في يومي وفي دوري وعلى فراشي، فأراد أن يرضيها. فقالوا فقوله تعالى تبتغي مرضات أزواجك يدل ويقوي من قال من المفسرين بأن سبب نزول الآية هو هذه قصة ماريا القبطية. تبتغي مرضات أزواجك يعني تريد وتطلب وتلتمس مرضات أزواجك، وأيا كان هذا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يستمر على هذا الذي حرمه على النفس إذا كان حلالا قد أحله الله عز وجل عليه. ومن هنا استدل بعض العلماء أن الأنبياء يمكن أن يقعوا في الصغائر. الأنبياء معصومون من الكبائر، هذا محل اتفاق، لكن الصغائر أهل السنة والجماعة يقولون بأن وقوع صغائر الأنبياء ممكن، ولكن وقوعهم في الصغائر ليس كوقوع غيرهم، فهم موفقون للرجوع والتوبة، سرعة التوبة، لأن الله عز وجل يوفقهم لذلك وعدم العودة إلى ذلك. فهذه الآية استدل بها بعض العلماء على وقوع الصغائر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء من باب أولى. فقال الله عز وجل: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. مناسبة ذكر هذين الاسمين الجليلين، الغفور يعني ذو المغفرة لعباده، المغفرة الواسعة، والرحمة أيضا الرحمة التامة. ومن مغفرته عز وجل أنه غفر لرسوله، غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو ما حصل منه من تحريمه الحلال الذي أحله الله عز وجل، ورحمه بعد ذلك، بل ورحم أمته بأن شرع لهم الكفارة. ومناسبة ذكر هذين الاسمين هنا في هذه الآية أن الله عز وجل إذا ذكر غفور رحيم هذا غالبا يكون عقب وقوع خطأ من الناس، إما ذنب صغير إما كبير إما خطأ إما زلة. فالله سبحانه وتعالى حتى لا يقنط عباده وأن رحمته واسعة قد وسعت كل شيء، بمعنى أن الإنسان إذا أخطأ ووقع في الذنب فليس هذا هو العيب وليست هي نهاية الدنيا، بل إن الله سبحانه وتعالى شرع ماذا؟ شرع التوبة والرجوع إليه، وشرع الله سبحانه وتعالى الكفارة وهو نوع من التوبة. بل إن الإنسان إذا أدى الكفارة، لأن الذنوب بعض الذنوب لها كفارة وبعض الذنوب ليس لها كفارة، لها توبة، لكن بعض الذنوب فيها كفارة، فلو أن الإنسان كفر عن ذنبه بأي حكم ذكر في تلك الكفارة فإن ذلك الذنب يمحى عنه ويصفح الله عز وجل عنه. ولهذا مثلا لو زان الزاني ورجم أو جلد فإنه لا يحسب يوم القيامة على ذلك، وكذلك السارق لا يحسب على ذلك لأنه كفر عن خطئه وعن ذنبه، وحتى ولو لم يتب لكن ما عاد إلى السرقة أتى به الحاكم وفصل يده فإنه لا يحسب على تلك الجريمة وذلك الذنب، لأنه قد استوفى الحق في الدنيا. فالله عز وجل غفور رحيم، غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأيضا كل من يقع من أمته في هذا الشيء ثم يحلل يمينه ويحنث ويأتي بالكفارة انتهى الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن شرع الكفارة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته. واختلف بعض أهل العلم في هذه المسألة هل يجوز الكفارة عن يمينه أم لا، فبعضهم يقول أنه كفر وبعضهم يقول أنه لم يكفر، لأن هذا أول ما نزل في هذا الشأن. ومهما يكون من أمر أن الإنسان لو وقع منه هذا مثلا، لأنه تأتي الآن المسألة في قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، وهي حالة ما إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا، يقول حرام علي أن أكل شيئا، هل هذا يعد يمين أم لا؟ هذه مسألة يختلف بها العلماء، وسنذكر القول الراجح فيها، وإن كان الإمام القرطبي قد ذكر فيها 18 قولا، ولكن معظمها لا تستند إلى دليل أو حديث صريح صحيح، وسيأتي ذكرها. يقول الله عز وجل في هذه الآية: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد للتحقيق، فرض بمعنى أوجب أو شرع أو أمركم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد أوجب الله عليكم أيها المسلمون يا من وقعتم في مثل هذا الخطأ، قد أوجب الله عز وجل عليكم تحليل أيمانكم أو التحلل من أيمانكم. والتحلل من اليمين يعني هو الخروج من تبعة ذلك اليمين، الخروج من تبعته. بماذا تخرج؟ تخرج من كفارة التي شرعها الله عز وجل، وإن لم تكن كفارة تخرج بطبيعة الحال بالتوبة والندم على الفعل. وهذا كما قلنا إذا كان لغرضين، إما تحريم الحلال أو تحليل الحرام. أما باقي الأمور فيجب الوفاء بها. أنت لو قلت علي أن أفعل كذا، تقول إنسان عهد مني أن أعطيك، أو والله سوف أعطيك كذا، وأنت قادر على أن تعطيها، يجب أن تفي به. لكن إذا حرمت حلالا يقال لك لا، لا تستمر على هذا اليمين، هذه يمين فاجرة، فلابد أن تتحلل من يمين. كيف تتحلل؟ تكفر، تكفر عن يمينك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. وهنا ذكر العلماء مسألة، لو حرم الإنسان على نفسه شيئا، قال هذا علي حرام، ماذا يجب عليه؟ هل هذه يمين أم لا؟ قلنا أن القرطبي ذكر في ذلك 18 قولا. المشكل في هذه المسألة هي في مسألة تلفظ الرجل بهذا الكلام لزوجته في مسألة الطلاق، هذا هو المشكل. لكن لو كان في المطعم أو في المشرب أو في أي شيء قال هذا علي حرام، نقول له لا، هذا يجب أن تكفر عن يمينك، تعود إلى الطعام وإلى الشراب، إذا كان حلالا تأكل وتشرب وتنام وتفعل، وعندك كفارة يمين، لأن الله عز وجل قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لكن لو قال الإنسان الرجل مثلا لزوجته حرم علي، أو أنت علي حرام، أو قد حرمتك، هل هذا يكفر باليمين أم هو طلاق أم هو ظهار؟ للعلماء كما قلنا أقوال كثيرة. مالك رحمه الله يقول له أن الرجل حرم زوجته، قال أنت علي حرام أو حرمتك، إذا كان قد دخل بها فهذه ثلاث طلقات، خلاص يعني هذه المرأة تبين منه، ويروح يشوف جهة أخرى وهي تشوف جهة أخرى، هذا إذا كان دخل بها. قال إذا لم يدخل بها، إذا لم يكن قد دخل بها، فهنا ينظر إلى نيته، الحكم بما نوى. إن كان ينوي به الطلاق وقع طلاقا، إذا لم ينوي به الطلاق لم يقع الطلاق. لكن عندنا قول أفتى به الشيخان، ولما نقول الشيخان ليس في الحديث، الشيخان عند الصحابة هم أبو بكر وعمر وعائشة وابن عباس، وهذا القول هو الذي يعتمده كثير من العلماء وهو الصحيح، أن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي حرام فهذه كفارة يمين، يعني يرجع المرأة ويكفر عن يمينه. وابن عباس رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ إذا جاء رجل وقال قد حرمت زوجتي، يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم يتلو قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهذا لا شك أن فيه ماذا؟ فيه رفق بالناس وفيه تسهيل عليهم ورفع الحرج عنهم، لأن هذه الكلمة كلمة حرام صارت يعني تأتي على ألسنة الأزواج بكثرة، في كل دورة أنت محرمة، أنت محرمة. ومع ذلك نقول الإنسان لا ينبغي أن يكون، حتى لو قال أنا عندك فرض يمين، وربما قد لا يلتفت إلى مثل هذا، وقد يذهب بعض الناس إلى بعض ويفتيه بما أفتى به مالك. بل إن رواية عند الإمام أحمد أن هذه تعتبر ظهار، من قال لزوجتي أنت حرام علي، بمعنى أنها يعني صارت كأمه، أنت حرام علي بمعنى الإنسان لا يستطيع أن يأتي أمه، فذلك إذا قال لزوجتي أنت حرام علي بمعنى صيرها كأمه، فقالوا هذه عند الإمام أحمد أن هذا ظهار. ولهذا يصير هذه كلمة تبقى خطيرة. الإنسان دائما أن يستعمل الكلمة هذه مع زوجته، يقول لقد حرمتك أو أنت علي حرام، يطرق مثل هذا مثل هذه الألفاظ، لأنه سيوقع نفسه في أمور هو يكون قد بعيدا عنها وليس بلازم أن يلتزمها، فلا يستعمل هذه الألفاظ. لكن بعض العلماء قال لو أن الرجل قال لي أنت حرام علي وهو ينوي بذلك الطلاق وقع الطلاق، وهنا لابد أن ننبه. إذا كان الزوج يتلفظ للزوج يقول أنت حرمتك، لكن هو قصده في ذلك باللي ما تكلميش معايا ولا ما تجيش ترقدي معايا ولا شيء من هذا القبيل، يفتى له بفتوى ابن عباس وفتوى الشيخين. لكن إن أراد بكلمة التحريم الطلاق يعني هو عاقد في قلبه يقول حرمتك، بدأ أن يقول طلقتك، فإن الطلاق يقع. ولهذا الإنسان لابد أن يحترز من مثل هذا، يحترز من مثل هذا، فلا يحرم شيء أحله الله، خاصة فيما يتعلق بالزوجات، خاصة فيما يتعلق بالزوجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ولهذا نقول الإنسان إذا حلف على شيء ثم ظهر له، زعما نقول حلف على شيء لا يفعله ثم ظهر أنه إذا فعل ذلك شيء أفضل، نقول له كفر عن يمينك وارجع. ولهذا مثلا أبو بكر رضي الله عنه لما كان ينفق على ذلك الصحابي مصطفى بن قتادة، كان من فقراء المهاجرين، كان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، ولكن لما خاض أهل النفاق في عرض عائشة واتهموها بالفاحشة كان هو ممن خاض في كلام الناس، فحلف أبو بكر رضي الله عنه فحلف أبو بكر رضي الله عنه، هذه موسيقى في المسجد بارك الله فيكم، فحلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه ألا ينفق عليه أبدا. الإنفاق على الفقراء خاصة إذا كانوا مهاجرين هذه قربة، وأنت إذا كنت تنفق على الإنسان ثم أساء إليك، أساء إليك ليس بإساءة صغيرة، يتكلم في عرض ابنتك التي هي مبررة مما قد نسب إليك، لا شك أنك تغضب. ولكن مع ذلك لما أنزل الله تعالى عز وجل قوله ولا يأتلي، ولا يأتلي على لا يحنث، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر ما ارتبش راسه بل قال بلى نحب أن يغفر لنا ربنا، ورد إليه النفقة وقال له والله لا أنزعها عنك أبدا. إنسان يوصل مثل هذا الموقف لا شك أنه يكون رجل عظيم في العلم وعظيم في الإيمان. إذن ظهر لنا أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى في الحنث وفي الرجوع عما حلف عنه رأى خيرا الواجب عليه أن يرجع. ولهذا جاء في حديث الرسول قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. رأيت خيرا منها كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. ولا ينبغي الإنسان أن يقول قد خرجت مني الكلمة وقد سبق مني أن حلفت. أنت لا تكون خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وحلف وقال لن أعود، ومع ذلك لما أنزل الله عز وجل قوله قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولهذا بعض الناس يقول أنا لا أسقط يميني وأنا لن أتنازل عن يميني مهما كان. نقول لا، هذا كبرياء وعتو. نعم أنت لا تتنازل عن يمينك إن كان في حق، أما إن كان في رد حق أو إحقاق باطل هذا لا ينبغي أن يكون، هذا تعنت منك، هذا تعنت وهو مخالفة للنص. والله سبحانه وتعالى قد رحمنا حتى ولو حلفت بالله ألا تفعل شيئا لكن إذا رأيت خيرا منها الله سبحانه وتعالى رخص لك بأن تسقط هذا اليمين وتأتي بالذي هو خير وتكفر عن يمينك. والكفارة ليست بالشيء الصح، 10 مساكين تطعمهم أو تكسوهم، فإن لم تستطع تعتق رقبة، فإن لم تكن تصوم 3 أيام إما متتابعة وإما غير متتابعة. بعضهم يقول بوجوب المتابعة في ذلك على قراءة ابن مسعود متتابعة، وبعضهم قال يجوز أن يصومها متفرقة ولا حرج في ذلك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. والله مولاكم أي أن الله عز وجل هو المتولي لأموركم، والله عز وجل ناصركم ومعينكم، وهذا شرع الله عز وجل وقد بيّن لكم وفصل لكم. فأتوا ما أمركم الله عز وجل وما طلبه منكم. ثم ختم هذه الآية بقوله وهو العليم الحكيم. في الآية الأولى ماذا؟ بما خدمها؟ خدمها بإسمين، قال غفور رحيم، لأنه هذا جاء عقب صدور الخطأ من الإنسان، فناسب أن يكون ذكر الإسمين متعلق بالرحمة والمغفرة. وهنا لما شرع لنا الحل وأبان لنا عن الطريق المستقيم الذي إذا خضناه وسلكناه نجونا ونكون قد أطعنا الله عز وجل، فقال الله عليم حكيم، أي أن العليم من أسماء الله عز وجل، وعلم الله عز وجل واسع، وسع الله وسع كل شيء علما. وكذلك حكيم، الله سبحانه وتعالى له الحكم بأنواع الكلام وله الحكمة التامة سبحانه وتعالى، فهو عليم حكيم. أي أن هذه الأحكام وهذه التعاليم التي بيّنها الله عز وجل لكم وساقها إليكم فيما يتعلق بالكفارة ولماذا يكفر الإنسان وبماذا يكفر، هذا كله هو من علم الله عز وجل وحكمته، من علمه وحكمته. فلا يكون الإنسان عليما ولا حكيما إذا رفض مثل هذا الحكم أو تعدى عليه أو استصغره أو استحقره، بل إن من لازم هذا الحكم الذي هو صادر من الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الذي لا يشاركه أحد لا في علم ولا في حكم ولا في حكمة، إذن فينبغي الانصياع لهذا الأمر. إذن هذا ما تعلق اليوم بتفسير هذه الآيات الأولى، ولعلنا نأتي إن شاء الله في الدرس المقبل إلى تتمة هذه الآيات التي نزلت في هذا الشأن، وهي قوله تعالى وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأها به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. وقبل أن أختم أود أن ننبه ربما إلى خطأ صدر مني نبه إليه بعض الإخوة جزاه الله خيرا، وهو أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كالقاسم والطيب هؤلاء من أولاد عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الأولاد إلا إبراهيم من مارية، وهذا عاش رآه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخرون يعني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وأما مارية فكان له منها إبراهيم الذي مات صغير وهو معروف. فهذا الذي أود يعني أن أنبه إليه حتى لا